الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد النبيين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا الدرس الثالث في شرح رسالة الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله رحمة واسعة. واليوم نقف مع الأبيات العشر من البيت 31 إلى البيت 40. قال رحمه الله: وبعد 9 من سني رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت، وبعد 50 وربع أسلما جنو نصيبنا وعادوا فعلما، ثم على سودات أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، وبعد 50 وعام تالي أسري به والصلوات فرضت 50 كما قد حفظت، والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكرا، وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثابتا من طيبة، فبايعوا ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر، فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53 في يوم 2 ودام فيها 10 سنين كملا نحكيها. بدأ الناظم بقوله: وبعد 9 من سني رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت. يحكي لنا أحداث أو أهم أحداث السنة 9 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة 9 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وننبه إلى أنه أحيانا يذكر لنا السنة باعتبار البعثة، ويذكر لنا السنة باعتبار المولد، فهذا ننتبه إليه. فمثلا هنا نسب إلى البعثة فقال: وبعد 9 من سني رسالته، يعني السنة 9 من الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي مثلا معنا أنه قال، أنه سيقول: وبعد 50 وربع أسلم، يعني بعد 50 من مولده، وبعد 50 من مولده. فأحيانا يرجع إلى الوحي، وأحيانا يرجع إلى المولد، فننتبه إلى ذلك. فيذكر لنا هنا أحداث السنة 9، وقد حدث فيها حدثان عظيمان. الحدث الأول موت أبي طالب، والحدث الثاني موت خديجة رضي الله عنها وأرضاها. أبو طالب كما هو معلوم مات على غير الإسلام، وخديجة رضي الله عنها وأرضاها هي المؤازر الأول والنصير الأول للنبي صلى الله عليه وسلم، وقصتها مشهورة معلومة، قصة وقوفها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومؤازرتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وطمأنتها للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت قصة مشهورة ومعروفة. لكن في المجمل كان أبو طالب وكانت خديجة واقفين بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، يصد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من هجمات الأعداء. على الرغم من كفر أبي طالب، إلا أنه كان منافحا ومدافعا ومؤازرا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي كفله بعد وفاة جد النبي صلى الله عليه وسلم. وخديجة أيضا كما هو مشهور كانت أيضا مؤازرة، وكانت صديقة وزوجة ووفية للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان موتهما حزن للنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أنهما مات في عام واحد في السنة 9 من البعثة. ماتوا، حتى أن بعض العلماء يقول أن موت خديجة بعد موت أبي طالب ب3 أيام، كما ذكر هنا قال وبعد 9 من سنين رسالته مات أبو طالب ذو كفالته. في السنة 9 مات أبو طالب، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن عليه حزنا شديدا وحاول أن يلقنه لا إله إلا الله قبل الموت، وهو ذهب لزيارته ويقول له يا عماه قل كلمة أحاج لك بها عند الله، يريد أن يقول لا إله إلا الله، لأن من قال لا إله إلا الله ومات عليها لا يخلد في النار، بل هو من أهل الجنة ولو عذب في النار فمآله إلى الجنة. فكان يريد أن يقول لا إله إلا الله، لأن الكافر خالد مخلد في النار والعياذ بالله، ولم يقلها أبو طالب. وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت، يعني بعد أي مضي 3 أيام من موت أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أحداث السنة 9. قال وبعد 50 وربع أسلما جنو نصيبنا وعاد فعلما. بعد 50 سنة وربع من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه أحداث السنة 10، أحداث السنة 10، بعد 50 عام وربع من مولد النبي صلى الله عليه وسلم أسلم جن نصيبين، أسلم جن نصيبين. هؤلاء الجن استمعوا إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه وهو راجع من الطائف، ذهب إلى الطائف ليدعو أهلها فأبوا ورفضوا وسبوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوه ورموه بالحجارة، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم من عندهم حزينا، فوقف يقرأ القرآن ويدعو اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا رب المستضعفين، إلى من تكلوني؟ إلى ضعيف يتجهمني أم إلى عدو وكلته أمري، إلى آخر الدعاء، ويقرأ القرآن، يصلي ويقرأ القرآن. فجاء نفر من الجن من منطقة اسمها نصيبين، وقفوا فاستمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا، آمنوا ولم يكتفوا بذلك بل رجعوا لأهلهم من الجن يدعونهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الثقلين الإنس والجن، فرجعوا إلى قومهم منذرين. ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم، إلى آخر ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف. قال ثم على سودات أمضى عقده في رمضان ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال. في نفس السنة بعد وفاة خديجة عقد النبي صلى الله عليه وسلم على سودة ثم عقد على عائشة، ولم يعقد على امرأة في حياة خديجة رضي الله عنها وأرضها، وهذا من حبه ووفائه لخديجة، لم يعقد عليها أو لم يتزوج عليها في حياتها حتى ماتت رضي الله عنها وأرضها، وهذا أحد خصائص السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضها. بعد وفاتها عقد النبي صلى الله عليه وسلم على سودة، سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضها، وكان هذا في شهر رمضان، كان هذا في شهر رمضان. ثم عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها، ولم يدخل بها، دخل بها صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة، لكنه عقد عليها صلى الله عليه وسلم وكان عمرها 6 سنين، وكان عمرها 6 سنين ولم يدخل بها إلا حينما كان عمرها 9 سنوات بعد الهجرة إلى المدينة. قال وبعد 50 وعام تالي أسري به والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت. وبعد 50 وعام تالي، يعني بعد 51 سنة من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني السنة 11 من البعثة، حدث حدثا أيضا عظيما، السنة 10 من البعثة، السنة 10 حدث حدث عظيم، ألا وهو الإسراء، رحلة الإسراء والمعراج، الإسراء إلى بيت المقدس والمعراج إلى سدرة المنتهى. أسري به وأعرج به صلى الله عليه وسلم، أسري به من مكة إلى بيت المقدس، وفي نفس الليلة عرج به إلى ما فوق السماء السابعة، وهناك فرض الله سبحانه وتعالى عليه الصلوات الخمس، فرضها عليه أولا 50، ثم لا زال يخففها صلى الله عليه وسلم حتى نزلت إلى 5 صلوات، حتى نزلت إلى 5 صلوات. ففي هذه السنة أسري به صلى الله عليه وسلم وفرضت عليه الصلوات الخمس. قال: والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر. في السنة 11 من الهجرة بايع النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من أهل المدينة بيعة العقبة الأولى، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سخرهم الله سبحانه وتعالى لإظهار دين النبي صلى الله عليه وسلم، لإعزازه، لنصرته، فجاءوا تواعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض عليهم الإسلام ودعاهم له، فآمنوا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجل، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر، هذه تسمى بيعة العقبة الأولى، وكان عددهم 12 رجلا. وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثابتا من طيبة فبايعوا، ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر. بعد 52 سنة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعتبر في السنة 12 من الهجرة، بايع النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من أهل المدينة بيعة العقبة الثانية، وكان ذلك في السنة 12 من الهجرة. وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثابتا، 70 رجل من طيبة فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جاءه الأمر من الله سبحانه وتعالى بالهجرة إلى المدينة، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وكان ذلك في شهر صفر، وقال بعض العلماء في الشهر الربيع الأول، وكان ذلك يوم 2، كما روي عن ابن عباس أنه قال: ولد نبيكم يوم 2، وخرج من مكة يوم 2، ونبئ يوم 2، ودخل المدينة يوم 2، وتوفي يوم 2 صلى الله عليه وسلم. فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53، أي بعدما أتم عمر 53، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53، أي من عمره صلوات الله وسلامه عليه، في يوم 2 ودام فيها 10 سنين كملا نحكيها، أي كان دخوله المدينة في يوم 2، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في المدينة 10 سنين، يعني قضى بعد الوحي، بعد البعثة، 23 سنة، 13 سنة في مكة ثم الهجرة، ثم 10 سنين في المدينة. في يوم 2 ودام فيها 10 سنين كملا نحكيها. إذن عند هذا البيت 41 انتهت أحداث فترة ما قبل النبوة والفترة المكية، فترة ما قبل النبوة قبل الوحي والفترة المكية عند هذا البيت 41. من أول البيت القادم سيبدأ في الحديث عن الفترة المدنية، وسيذكر لنا أحداث كل سنة مفصلة. بدأ بقوله: أكمال في الأولى صلاة الحاضر، يعني يقصد في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فسيذكر لنا أحداث كل سنة على حدة. وبهذا البيت انتهى شرحنا اليوم. تأتي الأسئلة على هذه الصيغ، فنقول مثلا: متى مات أبو طالب؟ ومتى ماتت خديجة؟ متى مات أبو طالب ومتى ماتت خديجة؟ أو يأتي هذا السؤال بصيغة أخرى فنقول: ما هي أحداث السنة 9 من البعثة؟ فإذا جاء السؤال متى مات أبو طالب، نقول في السنة 9 من البعثة. إذا جاء السؤال ما هي أحداث السنة 9، نقول موت أبي طالب وموت خديجة. فيأتي السؤال أن نذكر الحدث ونطلب التاريخ، أو نذكر التاريخ ونطلب الحدث. أو نطلب التاريخ ونذكر الحدث. السؤال الثاني: متى أسلم جن نصيبين؟ متى أسلم جن نصيبين؟ فنقول مثلا حينما كان عمره 50 سنة، أو نقول في السنة 10 من البعثة هذه أو تلك. السؤال الثالث: متى عقد على سودة ومتى عقد على عائشة؟ متى عقد على سودة رضي الله عنها وأرضاها، ومتى عقد على عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ هذا سؤال آخر. السؤال الرابع: متى أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتى فرضت الصلوات الخمس؟ متى أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتى فرضت الصلوات الخمس؟ أو نقول: ما هي أحداث السنة 11 من البعثة؟ السؤال عكسي. السؤال الخامس: متى وقعت بيعة العقبة الأولى؟ متى وقعت بيعة العقبة الأولى؟ السؤال السادس: متى وقعت بيعة العقبة الثانية؟ متى وقعت بيعة العقبة الثانية؟ السؤال السابع: كم عدد الذين بايعوا بيعة العقبة الأولى؟ بايعوا في العقبة الأولى. كم عدد الذين بايعوا في العقبة الأولى؟ السؤال الثامن: كم عدد الذين بايعوا في العقبة الثانية؟ كم عدد الذين بايعوا في العقبة الثانية؟ السؤال التاسع: متى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة؟ متى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة؟ نكتفي بهذا القدر، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.